Juliet Official. خلصانة ولا بيجو يا حكاية معنا خلصانة أسوستا ورانا وحوش برية من الدوية أو من المطرية ومن الناس هو اللي بهيلنا ما فيش رجولة ما فيش مجاملة خلصانة خلصانة خلصانة خلصانة يا زمن الفلوس يا اللي خليت الديوس فجري خلصانة خلصانة والمعلمين صبحوا غلابة أما السجارة مفيش رجولة مفيش مجاملة.